وأنهم لهم مكانهم عند الله وشرفهم ولهم وظائف عند الله. فمن أنكر واحدا من الملائكة فهو كافر، أنكر جبريل. كذلك الكتب المنزلة كل لا بد من الإيمان بها إجمالا وتفصيلا، وما عدا ذلك فإنه يكون إجمالا، يعني يؤمن الإنسان بالكتب المنزلة إجمالا ما لم يسمى وما سمي فإنه يؤمن به تفصيلا.